يرحمكم من في السماء. من هو الذي في السماء؟ الله تبارك وتعالى. فينكرون أيضا هذا الذي يلجون به صباح مساء ليلا نهارا، الله في السماء. وليس هذا مما اقتصر به الحديث، ففي القرآن الكريم في سورة تبارك التي يسن قراءتها قبل النوم: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إذا الله في السماء، فكيف يقال الله في كل مكان؟ وإذا استحضرنا هذه الآية وما قبلها من آيات وأحاديث، حينئذ يحسن بنا أن نأتي إلى حديث الجارية الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي. وإذا أردنا أن نعرف انحراف المسلمين اليوم إلا من شاء الله وقليل ما هم عن السنة، فاذكرنا أن هذا السؤال لا يجوز عند المشايخ. هذا السؤال الذي وجهه الرسول عليه السلام على سبيل الاختبار والامتحان إلى الجارية لا يجوز لمسلم أن يتلفظ به، فضلا عن أن يمتحن به الناس كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يجوز السؤال لم يجوز الجواب عندهم، فكما أنه لا يجوز توجيه السؤال الذي وجهه الرسول عليه السلام إلى الجارية أين الله، كذلك لا يجوز أن يكون الجواب الله في السماء، مع أن الجارية التي أجابت بهذا الجواب شهد الرسول لها بالإيمان. والعجيب أن تعرفوا أن المشايخ إذا قيل لهم كيف لا تجيزون السؤال ولا تصححون الجواب مع أن الرسول سأل وأقر الجواب، قال هذا مجارات من الرسول الجارية، أي أن الجارية مثل البدوي، يعني ما هي مثقفة ولا هي متعلمة، ولذلك فهو نزل إلى مستواها كما يقال اليوم وكلمها بالمنطق اللي تفهمه. فهو قال لها أين الله على اعتبار أنه عقل مادي فتفهم الأسئلة المادية، وأجابت جواب مادي وقالت في السماء، وتعني هذه تأويلات المشايخ اليوم، تعني أنه في بالأرض أصنام تعبد من دون الله، فالله غير هذه الأصنام. أما أن الله في السماء، لا، الله لا يوصف بأنه في السماء، على الرغم من أن الرسول عليه السلام سأل هذا السؤال وقالت الجارية في السماء، الجواب خطأ. فإذا قيل لهم كيف يقر الرسول عليه السلام الخطأ، هنا دارت حماليق عيونهم كأنهم حيارى لا يبصرون بها. وهذه حقيقة كل إنسان ينحرف عن النور الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصبح يشك في البدائيات في الحقائق. فمن البدائيات أن الرسول لا يقر الخطأ ولا يقر الباطل، فكيف استساغوا أن يقولوا أن الرسول أقر هذا الخطأ لأن الجارية جاري غير مثقف؟ هذا لو سلم تأويلهم، ومع ذلك فتأويلهم من أبطل الباطل، لأن الجارية في الحقيقة أجابت بنص القرآن الكريم. وهذا مما يؤسف له، أن الجارية راعية الغنم تكون عارفة بما يجوز لله عز وجل من الصفات أكثر من أهل العلم المتخصصين في دراسة التوحيد، لأن الجارية التي قالت الله في السماء تعيد القرآن: آمنتم من في السماء. فمن هو الذي في السماء؟ الله. إذن الجارية أجابت بجواب تلقته من القرآن،